جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. فالله ما قلتم وغفر الله لنا ولكم السمين أجمعين. قل السائل: ما وجه إرادة المؤلف باب الصلح في كتاب البيوع؟ لأن الصلح فيه إعطاء حقوق، وقد يكون أحيانا الصلح بمعنى البيع، قد يكون أحيانا الصلح بمعنى البيع، وذلك أنه قد يكون عنده له سلعة فيقول: يا فلان أعطني حقي وأنا مستعد أعطيك شيئا مقابل تطيبا لخاطرك، فهذا بمعنى البيع، كأنه يعني التزم له بأن يعطيه مقابل. والفقهاء رحمه الله عقدوا باب الصلح، ولذا قال الصلح بمعنى البيع، أنه قال أن الصلح نوعان، نوع أو قسمان: قسم بمعنى البيع فهو يشترط له شروط البيع، وقسم ليس كذلك، مع أن الصلح صلح إقرار وصلح إنكار. فعلى كل حال علاقتهم بينهم أن فيه ما يشبه البيع. نعم. قل سأل: إذا كان لشخص على آخر 50,000 وحاله على آخر لا يملك سوى 40، هل للمحال أن يمتنع؟ نعم، إما أن يعطيها الفرق، يقول: أنت تطالبني ب50 وأنا أطالب فلانا ب40، هذه 10 وتحول عليه ب40. يعني لابد من شروط الحوالة أن يكون المحال عليه مدين بمثل هذا الدين أو أكثر من أجل ضمان الحق، وإذا كان أقل يعطيه الفرق، يقول: فلان أطالبه أنا ب40 وأنت تطالبني ب50، هذه 10 واذهب إليه وخذ منه 40. يقول السائل: قول النبي، يقول: قال صاحب الزاد أن البيع يتناول 9 صور ذكر منها دين بدين بشرط الحلول والتقابض قبل التفرق، يقول: ما معنى هذا؟ دين بدين بشرط الحلول والتقابض قبل التفرق. هذا الفقهاء رحمه الله يعبرون بالدين إذا كان المال غير معين، يعني مثلا يقول: بعتك هذه السيارة ب10,000 ريال، هذه يسمونه دين، لأن 10,000 هذه غير معينة مثلا بذاتها، أي 10,000 تعطيه إياهم من فئة 100، من فئة 500، من فئة، وقد يكون مثلا في جيبه، وقد تكون في سيارة، وقد تكون في البنك، لكن ليس معناه أنه دين يعني مؤجل. وعكسه يقول: بدين أو بعين، عين يعني بعتك هذه السيارة بهذه النقود، نقود معك، هذه يسمى عين بعين، يعني بعتك هذه السيارة بعينها بهذه النقود التي معك بعينها، أو بعتك هذه السيارة بعينها ب10,000 تأتيني بها، هذه سواء في سيارتك الآن أو في دكانك أو في البنك، هذا يسمونه دين ما دام إنها ليست معينة بذاتها. ولذلك يقول: بدين قد يكون في مجلس العقد وقد يكون في خارج مجلس العقد. يقول: كيف يصير دين وفي مجلس العقد؟ قال: نعم، لأنه ما عين الفلوس هذه، ما قال هذه النقود أشار إليها مات من فئة 100 ولا فئة 50، لا، المهم أني بعت عليك 10,000 سلمها، سواء الآن معك أو هي في البنك أذهب معك تعطيني إياه، هذا يسمونه دين، وليس معناه الدين يعني المؤجل النسيئة، لا. يقول السائل: روي عن سعيد بن المسيب أنه كان يصلي العتمة بوضوء الغداء، يقول ما المراد بالعتمة والغداء؟ العتمة صلاة العشاء والغداء صلاة الفجر، هذا إذا صح الخبر دليل على أنه يحيي الليل كله ولا ينام، يتوضأ لصلاة العشاء ولا ينقض وضوءه حتى يصلي الفجر رحمه الله. يقول السائل: إذا كان صاحب مؤسسة لا يعطي الرواتب إلا بعد 6 أشهر، يقول كيف ننصحه؟ هل نبلغ عنه ولاة الأمر؟ هو صاحب مؤسسة ولا يعطي رواتب العمال، يقول كيف ننصح مثل هذا؟ الواجب أنه ينصح من ناس فيهم خير، ويقال له إذا لم تمتثل وتعطيهم حقوقهم في وقتها فسيرفعون بك شكوى إلى ولاة الأمر ويلزمونه، لكن أول ينصحونه إن كان من الناس اللي فيهم خير يقبل النصح فهو يمتثل ويترك هذه المماطلة بحقوق الناس، وإذا كان له عنيد معاند فالحمد لله الدولة القوية والمحاكم موجودة وكل إن شاء الله سيأخذ حقه. يقول السؤال: هل الذي يبني عمارة سكنية تجارية بجانب رجل ساكن في بيته هل يعتبر جار له وهو لا يريد سكناها؟ يعتبر جار له ما دام له جار، ما دام سكن بنى بجواره فهو جاره، سواء جاوره بالسكنة أو جاوره في البنيان هو جار. يقول السؤال: ما هي أفضل طريقة لتعلم السيرة؟ إيش؟ ما هي أفضل طريقة لتعلم السيرة النبوية؟ هو أنك تختار أحسن الكتب المؤلفة بالسيرة وتقرأه قراءة بتكرار وبتمعن، ولو جمعت بين كتابين أو ثلاثة حتى توفق بينها وربما تجد في هذا الكتاب ما لم تجده في الكتاب الآخر فهذا هو المقصود، وقد يكون هناك خلاصة تفيدك وهي ما يسمونه اختصار السيرة، أيضا تعطيك الزبدة والخلاصة. ونسأل الله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.